بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له هذه الترجمة، قال: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وطيب المعاملة والبعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم والتكبر. قال: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي تعاملاته، ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عديدة جدا في هذه الترجمة، تجد في كل حديث من هذه الأحاديث بيان لتواضعه عليه الصلاة والسلام من جانب، في تعامله مع الخادم، تعامله مع المرأة، تعامله مع الضيف، أخلاقه وتعامله مع الناس عموما. فتجد أحاديث متنوعة، كل حديث يبين تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من جانب من الجوانب، وعليه الصلاة والسلام في أخلاقه كلها على خلق عظيم وأدب رفيع وتواضع جم صلوات الله وسلامه عليه. أورد المصنف رحمه الله أول حديث في هذه الترجمة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو المدح والثناء وتجاوز الحد بذلك. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والنصارى غلوا في ابن مريم، فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابنا للإله، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا عظيما. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهذا فيه النهي عن المغالاة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه، بحيث يصل الأمر ببعض الناس إلى التجاوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضفي عليه من صفات الله وخصائص الرب وحقوقه سبحانه وتعالى على عباده. وهذا يكثر عند أهل الغلو من الطرقية وغيرهم، فتجده يهتم للمدح والثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يهتم بالاتباع والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، فتجد يفرط في جانب الاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وينشغل بباب المدائح والمغالاة في حقه وشأنه صلوات الله وسلامه عليه. وتجد في مدح هؤلاء له مدحا لا يليق إلا بالله رب العالمين وحده سبحانه وتعالى، لا يليق بأحد من البشر كائنا من كان. قرأت مرة في مجلة شعرا يمدح فيه ناظمه النبي عليه الصلاة والسلام، عنوان القصيدة محمد صلى الله عليه وسلم. البيت الأول في القصيدة هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. أو ما علم هذا الناظم أن محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يأوي فيها إلى فراشه يقول مفتقرا ومتذللا ومنكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكة، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. هكذا كان محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول كل ليلة يناجي ربه ويتذلل وينكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم يأتي هذا الآتي ويأخذ هذه الأوصاف والأسماء لله رب العالمين، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فيأخذ هذه الأوصاف ويجعلها لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فما كان عليه الصلاة والسلام يرضى ذلك، وينكر ذلك أشد الإنكار، ويغضب لوجود ذلك أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه. فتجد تحت هذا الباب يدخل ركام من الغلو والتجاوز للحد في المدح والثناء للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى وحقوقه جل وعلا على عباده. ومن ذلكم قول القائل في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن من جودك، يعني من كرمك وفضلك وعطائك، الدنيا وضرتها، أي الآخرة. ومن أيضا للتبعير، فبعض جوده بزعم هذا الدنيا والآخرة. وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، أي بعض علومك. وقد سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. ما قالت من علومك علم اللوح والقلم، قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. علم الغيب مختص برب العالمين سبحانه وتعالى. فغضب صلى الله عليه وسلم أشد الغضب. ثم المناجات والمنادات واللوذ والعود بمن؟ يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، أين الله؟ معاذ المستعيذين وملاذ المستلذين سبحانه وتعالى. ولو أن هذا القائل قال في أبياته: يا خالق الخلق، يناجي الله، يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، كيف ترون الأبيات؟ لو أنه قال يناجي رب العالمين: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، أي يا الله، عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك، أي يا الله، الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، كيف تكون هذه الأبيات؟ توحيد خالص وإيمان تام ومناجاة عظيمة لرب العالمين. فانظروا كيف عندما يؤخذ حق الله ويعطى لغيره كيف يكون الكلام في غاية الشناعة وتمام السقوط وفي أشد ما يكون من الباطل والعياذ بالله. فالتوجه والنداء إنما يكون لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا أمر يجب أن ينتبه له. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. يحذر عليه الصلاة والسلام مما صنع هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اختار لنا عليه الصلاة والسلام، والواجب علينا أن نرضى باختياره، وهذا من تمام حبه عليه الصلاة والسلام أن نرضى باختياره صلى الله عليه وسلم. قال: قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا على الإنسان أن يختار ما اختاره عليه الصلاة والسلام وما وجه إليه، فيقول: قال عبد الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نختار له ما اختاره هو عليه الصلاة والسلام ورضيه لنفسه. قال: قولوا عبد الله ورسوله. ولو تتأمل في هذه الكلمة التي اختارها عليه الصلاة والسلام تجد أنها جاءت في مقام الوسط والاعتدال، وتحقق للعبد الوسطية في هذا الباب، تحقق للعبد الوسطية في هذا الباب، لأن فيها الإيمان بأمرين يتعلقان به عليه الصلاة والسلام، وهما العبودية والرسالة، العبودية والرسالة. وهو عليه الصلاة والسلام أكمل عباد الله عبودية لله وتحقيقا لطاعته سبحانه وتعالى، والرسالة وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فكان رسولا أمينا وناصحا ومعلما مشفقا صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعندما تقول عبد الله ورسوله تعطيك هذه الجملة توازن واعتدال وتوسط ومجانبة ومباعدة عن الغلو والجفاء، لأنك إذا قلت عبد الله فأنت تستحضر هنا أن العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب ولا من حقوقه. إذا قلت عبد الله هذه تعطيك قاعدة في هذا الباب، وهي أن العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الله، خصائص الله لله ليست لأحد من عباد الله مهما علت مكانة هذا العبد ومهما ارتفعت، لا يستحق أن يعطى شيئا من خصائص الله ولا شيء من حقوق الله. حقوق الله لله وخصائص الله لله، لا يستحقها أي أحد مهما كان. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فحقوق الله لله مهما علت منزلة العبد فيبقى عبد، لا يستحق شيء من خصائص الرب ولا يستحق شيء من حقوق الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذا جانب عبد الله، والعبد لا يعبد. قال ورسوله، هنا بيان لمقامه، والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. فإذا آمنت بأنه رسول فالرسول حقه أن يطاع وأن يتبع وأن يسار على منهاجه وأن يقتفى أثره. قال عبد الله ورسوله. ولهذا فإن هذه الكلمة عبد الله ورسوله تخرج بالإنسان عن جانبين، جانب الجفاء وجانب الغلو. الخروج عن جانب الغلو يكون بماذا؟ بالإيمان بأنه عبد الله هذا يخرج الإنسان عن الغلو، الإيمان بأنه عبد الله، والعبد لا يعطى شيء من خصائص الرب ولا يعطى شيء من حقوق الرب. وذاك الغالط الذي قال هو الأول والآخر، هل هذه تنسجم مع عبد؟ هل تنسجم؟ أيضا الغالط الآخر الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، هل تنسجم مع عبد الله؟ لا، هذه أشياء للرب، خصائص للرب وحقوق الرب وخصائصه له سبحانه وتعالى، لا تعطى لأحد كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء، حقوق الله لله، خصائص الله لله سبحانه وتعالى. وإعطاء شيء من خصائص الله اسمه في الشريعة شرك، هذا اسمه، إعطاء شيء من خصائص الله أو حقوقه لغيرها اسمه في الشريعة شرك بالله. والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سمية، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فخصائص الله وحقوقه له سبحانه وتعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فخصائص الله وحقوق الله لله رب العالمين، لا تعطى لأي أحد كائنا من كان. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يعطى شيئا من خصائص الله، ولا يرضى أن يعطى شيئا من حقوق الله. وما وجد من ذلك أو من بدايات ذلك في عصره وفي حياته أنكره أشد الإنكار، وغضب على وجوده عليه الصلاة وعند وجوده أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه. والجانب الآخر ورسوله، هذا يخرج به الإنسان عن جانب الجفاء، يخرج به عن جانب الجفاء، لأن حق الرسول أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فحق الرسول أن يطاع، فإذا آمن بأنه رسول عليه أن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بهذا الحديث في الترجمة لأن فيه بيان لكمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لكمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد من عباد الله، أهمه في حياته تحقيق العبودية لله رب العالمين، ذلا وخضوعا وانكسارا وتواضعا وقياما بطاعة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. فكان أعبد الناس لله وأكثرهم لله خشية وأتقاهم لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عند البخاري من الأنصار، وأيضا في رواية أنه كان معها ابن لها أو ابنة لها، معها صبي لها، وجاء في رواية في مسلم، ولننتبه لهذه الروايات، وجاء في رواية لمسلم الحديث قال في عقلها شيء، في عقلها شيء، فامرأة ومعها صبي لها وفي عقلها شيء، وفي عقلها شيء، وقالت إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة، يعني في أمر وحاجة عندي إليك أريد أن تقف تسمعها مني، قالت إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت. انتبه أيضا لقوله شئت، يعني ترك اختيار المكان لها هي، ما قال تأتيني في المكان الفلاني، قال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليه، أجلس إليه. وجاء في صحيح مسلم زيادة قال فخلأ معها، أي جلس معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها، حتى فرغت من حاجتها، يعني حتى انتهت من إبداء كل ما عندها وكل ما أرادت عرضه وذكره للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من تواضعه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يتواضع للصغير للكبير للمرأة للعبد للخادم، يعامل عباد الله سبحانه وتعالى بالتواضع. وهذا التواضع من الأسباب العظيمة والدوافع الكبيرة لقبول ما بعث به وانتشاره بين الناس. قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. الإسناد، إسناد الحديث فيه السويد ابن عبد العزيز لين الحديث، لكنه توبع، تابعه غير واحد وعند الإمام أحمد وعند غيره، وبهذه المتابعات يصح الحديث فهو ثابت، وجاء في أيضا البخاري وفي مسلم كما أشرت إلى ذلك وأشرت إلى بعض ألفاظ الصحيحين. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، كان يعود المريض ولو كان المريض صغير السن، ولو كان المريض أيضا غير مسلم، ولو كان المريض غير مسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض. وعيادة المريض فيها فوائد عظيمة، منها تسليته وإدخال السرور على قلبه، ومنها الفوز بما أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا، ومن عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة. وجاء في حديث أنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي إذا زاره في الصباح، وإذا زاره في المساء يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفيها فضائل وفوائد عظيمة جدا، فيها فضائل وفوائد عظيمة، وأيضا إضافة إلى ما يكون من الزائر من كلمة طيبة ومواساة لطيفة ونصيحة مشفقة ودعوة صالحة إلى غير ذلك من الفوائد والآثار. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه عاد غلاما، عاد غلاما نصرانيا، عاده وهو مريض في بيته، وكان في مرض الموت، كان ذاك الغلام في مرض الموت، فعاده وكان والده عنده، والد الغلام كان عنده، فوقف عند رأسه عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه سرور عظيم بدخول النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعيادته له في مرضه، ثم قال له أسلم، دعاه للإسلام عليه الصلاة والسلام، فرفع الغلام رأسه إلى والده كأنه يستشيره، ما رأيك؟ رفع رأسه إلى والده قال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فحتى غير المسلم يزار، يزار وتكون زيارته، تكون زيارته وسيلة لتأليف قلبه ودعوة الإسلام، ولعله بسبب تلك الزيارة يأنس بك ويسمع منك كلمة ينفتح بها صدره للإسلام فيسلم. وأعرف شخصا بالذكر ولم أره لكن حدثت عنه في زماننا هذا، متخصص في بلده لزيارة المرضى من غير المسلمين في المستشفيات، متخصص لهذا، متخصص في زيارة المرضى من غير المسلمين في المستشفيات، ومعتني بهذا عناية عجيبة جدا، مهتم بهذا الأمر اهتمام عجيب، ومن الله عز وجل عليه بأن أسلم عدد على يديه من هؤلاء المرضى، أسلم على يديه عدد، وبعضهم أسلم ولم يبقى على الحياة إلا وقتا يسيرا، مثل ما حصل للغلام في قصة عيادة النبي عليه الصلاة والسلام له. فعيادة المريض فيها فوائد وفيها آثار عظيمة، وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض، سواء كان المريض صغيرا أو كبيرا، مسلما أو غير مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويشهد الجنائز، ويشهد الجنائز. ومن يقرأ كتب الحديث يجد قصص كثيرة، ومر معنا شيئا منها قريبا في شهوده عليه الصلاة والسلام الجنازة، ومن آخر ما مر جنازة بنته أم كلثوم رضي الله عنها، وقد مرت معنا قريبا. قال: ويركب الحمار، ويركب الحمار، والحمار معدود في ذاك الوقت أقل وسيلة نقل، أقل وسيلة نقل في ذلك الزمان. قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فالحمار كان من أقل، يعني فيه وسائل أفضل من الخيل والإبل أفضل من، فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، ويجيب دعوة العبد، يعني لو كان الذي دعاه إلى بيته عبد مملوك رقيق، إذا كان دعاه يجيب عليه الصلاة والسلام. وبمثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة كسب صلوات الله وسلامه عليه القلوب، كسب القلوب وأحبته صلى الله عليه وسلم النفوس، وهي مدعاة إلى الخير والفائدة وحب الخير وحب الاستفادة. قال: ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم. يوم بني قريظة، قصة بني قريظة معروفة لأنهم نكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخانوه يوم الأحزاب، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من أمر الأحزاب توجه إلى بني قريظة، توجه إلى بني قريظة وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه، وانتهى الحصار بقتل جميع رجال هؤلاء الخونة الذين خانوا الله وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا المؤمنين. وكان يوم بني قريظة على حمار، على حمار مخطوم بحبل من ليف، الخطام يعني الزمام الذي يقاد به الحمار من ليف، وعليه إكاف من ليف، الإكاف البرذع، وهو الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه ويكون أسهل وأيسر شيئا ما للراحة، فكان إكافه من ليف. فالإكاف أي البرذع الذي يوضع على ظهر الحمار، وبمثابة السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، والرحل يوضع على ظهر البعير، وعليه إكاف من ليف، وعليه إكاف من ليف. وهذا يعني دابة متواضعة ركب على دابة بهذا التواضع، وأيضا الذي يوضع عليه ويجلس عليه عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة المتواضعة، هذا كله من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في جامعه وقال: لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ابن مالك. ومسلم هو الأعور وهو واهي الحديث، حديثه لا يحتج به، وكما قال الترمذي لا يعرف هذا الحديث إلا من رواية مسلم الأعور، فيكون الحديث ضعيف، فيكون الحديث ضعيف الإسناد. لكن كل ما ذكر في الحديث، كل ما ذكر في الحديث من معاني دلت عليها شواهد في سنته عليه الصلاة والسلام، مثل عيادة المريض، شهود للجنازة، ركوب للحمار إلى آخر ذلك، هذا كله له دلائله في سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والسنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. لعلنا نكتفي بهذا، ويأتي التعليق على هذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.